قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وقلت يا أملي في كل ناهبتي أشكو إليك أمورا أنت تعلمها إليك إليك أمورا أشكو إليك أمورا أنت تعلم بها يا وبسط يدي بالظلم مفتقرا وقد بسط